كهنتكم إما عاملون وانتظروا فسواك فعدلك ترك في أي قوة ما شاء وكرك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون إن الأبرار لفي نعيم وَأَنَّ السَّائِلَ فَلَا تَقْهَرْ